بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الربا والصرف، أو نقول باب الربا لأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتكلم عن الصرف في كلامه كثير. الربا هو الزيادة، وهي الزيادة المخصوصة المحرمة، زيادة مخصوصة المحرمة. الربا قد أخذنا أنه ليس من البيع لأنه محرم، وإلا صورته صورة بيع. صورة الربا صورة بيع، لكنه ليس بيعا لأنه محرم. والربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل أو ربا الفضل هو الزيادة، يعني الفضل، الفضل طبعا معناها الزيادة، الزيادة في القدر. وربا النسيئة الزيادة في الأجل. فإذا اكتب الربا تعريفه شرعا: زيادة مخصوصة محرمة، وهي تنقسم إلى قسمين: إما زيادة في قدر، وإما زيادة في أجل. وزيادة القدر تسمى فضلا، وزيادة الأجل تسمى نسأ. طيب، الربا محرم، وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، بل فيه الوعيد الشديد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان نفسه، ذلك بأن قال من الذنوب في الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه وجد مطب فانتهى فلو ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. يمحق الله الربا ويلقي الصدقات، وما لا يكون كل كفار أثيم. والربا له صور مخصوصة. فالربا، باب الربا لا يدخل في كل المبيعات، بل يدخل في مبيعين اثنين، وهذان المبيعان الاثنان ليس يعني شيئا واحدا، بل هما قسمان كبيران فيهما أشياء كثيرة. يعني إذا قلنا أن الربا لا يدخل في كل الأموال، بل يدخل في نوعين اثنين، إذا قلت لك نوعين لا تتصور أن النوع شيء واحد بس، لا، النوع تحته أشياء كثيرة جدا. ما هما النوعان؟ النوع الأول الموزونات، والنوع الثاني المكيلات. إذا كان الشيء ليس موزونا ولا مكيلا فباب الربا لا يدخل فيه أصلا. إذن أعيد: الربا في بابين كبيرين، الأول الموزونات، الثاني المكيلات. فإذا كان الشيء ليس موزونا ولا مكيلا فليس فيه ربا، وبالمثال سيتضح المقام. الموزونات مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس، كل ما كان يباع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوزن، أي بالثقل لا بالحجم، أي بالكيل، هذا هو الموزون. الثاني المكيلات، والمكيلات مثل البر والتمر والملح، وهي كل ما كان يباع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيلا، أي حجما لا ثقلا ووزنا. طيب، وش بقي؟ بقي معنى المعدودات. مثلا وش المعدودات؟ مثلا البطيخ، مثلا، أو مثلا الثياب، القماش، أو مثلا السيارات الأواني مثلا، يعني يجوز مثلا أن أبيع سيارة بسيارتين، يجوز أن أبيع سيارة مثلا تويوتا مثلا آخر موديل بسيارة تويوتا آخر موديل بعد سنة. فإذا كان الشيء ليس مكينا ولا موزونا فليس فيه ربا، أما إذا كان الشيء مكينا أو موزونا ففيه الربا. ما هو الربا المقصود؟ قلنا ربا الفضل أو الزيادة أو النسيئة. طيب الموزونات، قلنا الذهب بالذهب، هذا أو نقول الموزونات هذا القسم الأول من القسم الذي يدخل فيه الربا. الموزونات قلنا فيه أشياء كثيرة، فيه ذهب وفضة ونحاس وحديد. فإذا أردت أن أبيع موزون بموزون آخر، أردت أن أبيع ذهبا بفضة، فأنا سأبيع موزونا بموزون، فهنا يشترط شرطا واحدا وسأقول لك بعد قليل. وإذا أردت أن أبيع موزونا بموزون لكن من نفس الموزون هذا، يعني أريد أن أبيع ذهبا بذهب، فضة بفضة، حديدا بحديد، نحاسا بنحاس، فهنا يشترط شرطان. فأعيد، القسم الأول الموزونات، طبعا الكلام الذي سأقوله في الموزونات هو نفس الكلام الذي سأقوله في المكيلات، فانتبه لذلك. الباب واحد، الموزونات قلنا أن الموزونات باب كبير فيه ذهب وفضة ونحاس وحديد وكثير من الموزونات ورصاص وغير ذلك. إن كنت سأبيع موزونا بموزون آخر، مثل أن أبيع ذهبا بفضة، فهنا يشترط شرط واحد. إن كنت سأبيع موزونا بنفس الموزون كالذهب بالذهب ففيه شرطان. ما هو الشرط وما هو الشرطان؟ إن كنت سأبيع موزونا بموزون آخر ذهبا بفضة، فالشرط هو أن نتقابض في المجلس، أن نتقابض في المجلس. فيجوز مثلا أن أبيع كيلو ذهب وهو موزون بعشرين كيلو فضة. الآن عشرين أكثر من الكيلو، لكن هذا جنس، الذهب جنس والفضة جنس آخر، وإن كان موزونين، يعني الذهب موزون والفضة موزون، لكن هذا شيء وهذا شيء، هذا جنس وهذا جنس، فيجوز أن أفاضل بينهما، لكن لابد أن نقبض في المجلس. أبيع كيلو ذهب بعشرين كيلو فضة، أقبض العشرين في المجلس الآن ما أخره، وأقبض الذهب في المجلس الآن ما أخره، فإذا تقابض صح البيع. طيب إذا لم يتقابض، مثلا باع كيلو ذهب بعشرين كيلو فضة، فقال الأول سأعطيك هذا الكيلو من الذهب وأنت إيتي بالعشرين من الفضة غدا، الآن تفرق قبل أن يتقابض، صح ولا لا؟ نعم صح. طيب مباشرة إذا فعل هذا صار نسيئة، دخلنا في ربا النسيئة، واضح؟ ليش ربا النسيئة؟ لأن النسيئة زيادة في الأجل، نحن قلنا النسيئة زيادة في الأجل. طيب إيه؟ هذا البيع من شرطه أن يتقابضوا في المجلس، فلما زادوا في الأجل صار نسيئة. إذن أعيد، الموزونات العلة التي الوزن فيها أقسام كثيرة. إذا بعنا جنس بجنس آخر، بعنا ذهب بفضة، يجوز أن أفاضل بينهما، ولكن لا بد أن نقبض في المجلس، هذا هو الشرط. الشرط لا بد أن نقبض المجلس إذا كان جنس بجنس آخر، فإن لم نقبض في المجلس صار ربا فيه فلا يجوز. طيب هذا قلنا القسم الأول. القسم الثاني أن أبيع الذهب بالذهب نفسه، فالذهب موزون وأبيعه بجنسه، لا بجنس آخر كالفضة أو الصافة وغير ذلك، بل بجنسه. قلنا أن هذا فيه شرطان. الشرط الأول أن نتقابل في المجلس، فلو أخرنا طالب نسية. الشرط الثاني المماثلة بين الذهب والذهب، فأبيع 20 غرام خالص ذهب بعشرين غرام خالص ذهب. فلو بعت 20 غرام خالص ذهب بإحدى 20 غرام خالص ذهب صار ربا فضل. يعني قلنا الفضل الزيادة في القدر. فلو بعت 20 غراما من الذهب بواحد 20 غرام من الذهب صار ربا فضل والعياذ بالله. ولو بعت 20 بـ20 ذهب، لكن قلت سأعطيك 20 الآن هذه الذهب وأنت إيتي بالعشرين الذهب غدا صار ربا نسيا. إذن فأعيد ألخص، الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا زيادة. ربا الفضل الزيادة في القدر، ربا الزيادة الزيادة في الأجل. طيب الأموال التي تدخل فيها أو يدخل فيها الربا مالان قسمان كبيران، الموزونات والنكيلات. الموزونات فيها أشياء كثيرة جدا، فإذا كنت سأبيع موزونا بموزون آخر لكنهما مختلفين في الجنس يشترط شرطا واحدا وهو أن نتقابض في المجلس. وإن كنت سأبيع موزونا بموزون آخر لكنه من نفس الجنس مثل أن أبيع ذهب بذهب فلا بد أن نتقابض في المجلس وأن نتساوى في القدر. فإن أخرت صار ربا نسيا، إن زدت الذهب على الذهب صار ربا فضل. الآن انتهينا من الموزونات، ندخل في المكيلات. المكيلات نفس الكلام، عندنا البر مكيل، التمر مكيل، الملح مكيل، الشعير مكيل. المكيل هو الذي يباع بالكيل بالحجم لا بالوزن لا بالثقل. فإن أردت أن أبيع مكيل بمكيل آخر ليس من جنسي، أردت أن أبيع تمرا بشعير، فيشترط شرط واحد كما قلنا في الموزونات. إن أردت أن أبيع تمرا بتمر فيشترط شرطان كما قلنا في الموزونات. فإذا أردت أن أبيع تمرا بشعير ممكن أبيع 20 صاع تمر بـ100 صاع شعير، فيجوز الفضل ما دام الشيئين ما دام الشيئان مختلفين. لكن لا بد أن نتقابض في المجلس لأن هذا مكيل وهذا مكيل، فإن لم نتقابض صار ربا نسيئة. فإذا إذا أردت أن أبيع مكين بمكين آخر لكنهما يختلفان في الجنس الشرط التقابض. إذا أردت أن أبيع مكين بمكين آخر من نفس الجنس أريد أن أبيع تمر بتمر، فهنا لا بد من التماثل والتقابض، يعني يشترط به شرطان كالموزون. طبعا التمر فيه أنواع كثيرة، مثلا فيه خلاص سكري برحي إلى آخره. حتى لو كانت التمر مختلف الأنواع ما يصلح أن أبيع مثلا 5 أصوع مثلا خلاص بـ6 أصوع سكي، لا ما يجوز. ما دام أنها تمر تمر لا بد أن يتماثل 5 بـ5 ونتقابض في المجلس. إن بعت 5 خلاص بـ6 سكري صار ربا الفضل والعياذ بالله. وإن بعت 5 خلاص بـ5 خلاص أو 5 سكري لكن أخذت 5 الآن وأعطاني 5 الباقية غدا صار ربا نسيئة والعياذ بالله. إذن الآن قلت لك الموزونات والمكيلات وقد عرفت كل شرط فيهما. طيب إذا أردت أن أبيع موزون بمكيل أريد أن أشتري بالذهب تمرا أو أشتري بالفضة شعيرا، فهنا يجوز كل شيء، يجوز التفاضل ويجوز التأخير. يعني مثلا أقول لك أعطيك عطني التمر هذا وبعطيك فضة بكرة عادي جدا، إذا اختلف إذا اختلفت العلم يعني الموزون بالمكين نبيع فضلا ونبيع نسأا. هذا هو مختصر ومعتصر باب الربا، إن ضبطته ضبطا دقيقا جيدا سهل لك ما في الباقي. ثم نأخذ ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال من شروط البيع لا يكون فيه ربا، وقد عرفت أن هذا يعني قوله من شروط البيع يعني لأن الربا محرم فلا يصح البيع به. ثم ذكر حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثلا مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد وسلاس فقد أربى. نشرح الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل سواء بسواء، إذا كان ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، هذا مثلا بمثل سواء بسواء. أما إذا كان ذهب بفضة، فضة بنحاس، نحاس بحديد، فلا يشترط مثلا بمثل، لكن يشترط أن نتقابل في المجلس كما ذكرت لك في الشرح. كذلك بر ببر مثلا بمثل، ملح ملح مثلا بمثل، ونتقابض في المجلس أيضا. لكن بر بشعير نتقابض في المجلس ويجوز أن لا يكون مثلا بمثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني مثلا بمثل سواء بسواء، إذا كان ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، إلى ملح ملح. إذا اختلفت هذه الأصناف ذهب بفضة، فضة بشعير، فضة بحديد، حديد بنحاس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، يدا بيد ما نتأخر، كما ذكرت في الشرح. بر ب شعير، شعير بتمر، تمر بزبيب، يدا بيد. لكن بر بذهب، فضة بشعير، هنا لا يجوز كل شيء. قال كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي الزيادة في القدر إذا كانت الجنس واحدا ربا، إذا 20 غرام بذهب بواحد 20 غرام ذهب زيادة في القدر ربا. إذا كانت زيادة في النسأ يعني ذهب فضة قلنا لابد أن نتقبض الآن، زيادة في النسأ ربا وهكذا. أما إذا كان ذهب بتمر اختلف العلة، اختلفت العلة واختلف الجنس، فهنا يجوز كل شيء. طبعا قال مثلا: فمن زاد، اي يعني هو بنفسه او طلب الاستزاد او طلب الزياده يعني كالشرط، هذا ربا. قال: فلا يباع مكين بمكين بجنسه الا بهذين الشرطين. هنا قوله مكين يعني بر تمر ملح، قال بجنسه اي بر ببر الا بهذين الشرطين، أي بالمقابضة في المجلس وبالمماثلة في القدر. قال: ولا موزون بجنس إلا كذلك، أي موزون ذهب بذهب فضة بفضة لا بد أن يكون متماثلا وأن يكون في المجلس كما شرحت لك. قال: وإن أنبيع مكين بمكين من غير جنسه كما ذكرت لك، بر بشعير، شعير بملح، مكين بمكين من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه، جاز بشرط التقابض قبل التفرق كما ذكرت. بيع مكيل تمر ببر لابد من التقابض قبل التفرق، بيع ذهب بفضة لابد من التقابض قبل التفرق. قال وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز. هذا ذكر إن بيع مكيل يعني تمر بموزون أي بذهب وفضة فجاز كل شيء، التفرق قبل التقابض والنساء. قال ولو كان البيع قبض التفرق كما ذكرت لك. قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة في باب الربا، الجهل بالتماثل. قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كيف يعني؟ باختصار شرط لا بد أن نعرف التماثل، فإن لم نعرف التماثل بين الشيئين فإن هذا لا يجوز. فإن جهلنا التماثل، قال الجهل بالتماثل، إن جهلنا التماثل يعني أريد أن أبيعك تمرا بتمر لكن ما ندري هل هم مثل بعض أو مثل من بعض، الحكم لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأننا مثل لو بعنا تمر بتمر زائد، فما يجوز. ما دمنا نجهل التماثل لا يجوز. فقط هذه القاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فإذا كنا نجهل هل هذا التمر مثل هذا التمر نجهله فلا يجوز لنا أن نبيع. يعني التفاضل لا يجوز. الآن هل يجوز أن أبيعك صاعين بصاع تمر؟ تقول مباشرة لا يجوز، صح ولا لا؟ خلاص. إذا كنا لا ندري عن المقدار، إذا جهلنا التماثل ما أدري هذا التمر يعني هل هو مثل التمر ما أدري، فمثل أنني بعتك صاعا بصاعين فلا يجوز. يعني باختصار يشترط أن نعرف القدر، فإن لم نكن نعرف القدر فلا يجوز هذا البيع وهو ربا. هنا ذكر لهذه القاعدة حديثا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ذكر لهذه المثال لهذه القاعدة حديثا وهي المزابنة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر للتمر في رؤوس النخل. ما هي هذه الصورة؟ احنا قلنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ما معنى الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟ يعني لابد أن أعرف القدر، فإن لم أكن أعرف القدر لا يصح البيع، لأن التفاضل في المبيعين ربا. فإذا العلم بالمقدارين شرط. طيب الآن الرطب إذا هو على رؤوس النخل وأنا مثلا هناك رجل عنده نخلة فيها رطب ورجل معه تمر جاف، فيقول هذا الرجل الذي معه التمر الجاف أريد أن أشتري منك هذا الرطب، فيقوم ونأخذ هذا الرطب ونضعه مثلا في صاعين أو ثلاثة. نقول وضع صاحب النخلة رطبه في صاع، فيقوم صاحب التمر ويضع صاعا من تمر، فيأخذ صاحب النخلة من صاحب التمر صاعه الذي فيه تمر، ويأخذ صاحب التمر من صاحب النخلة صاعه الذي فيه رطب. الآن الرطب إذا جف، الرطب إذا جف سينقص قدره، وهذا طبعا يعرفه الاختصاص، الرطب إذا جف سينقص قدره. لما عرفنا أن الرطب إذا جف سينقص قدره معناها أننا لا نستطيع أن نحدد القدر الدقيق بين الرطب وبين التمر إلا إذا جف الرطب. أما أن نبيع رطب وذاك تمر، نبيع رطب بتمر، لا نستطيع أن نعرف التماثل، لأن الرطب إذا جف نقص، فإذا نقص لا ندري هل هو بنفس مقدار هذا الصاع الجاف أو لا. فهنا قاعدة العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز أن أبيع رطبا بتمر جاف. لماذا لا يجوز؟ لأن الرطب إذا جف سينقص، وإذا نقص لن يكون بمقدار التمر الجاف، فنجهل التماثل، إذن لا يجوز، لا يجوز هذا. هذا هو المثال، هذا هو بيع المزابل. لكن بيع المزابلة في هذا فيه أمر رخص وهو بيع العرايا كما سيأتينا في حديث مقام. بيع العرايا رخصة، رخصة، يعني الأصل في بيع العرايا أنه محرم، لكن رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر محدد للحاجة، في قدر محدد للحاجة. كيف هذا الكلام؟ يعني إذا جاء الصيف وأثمر في النخلة صارت رطبا، بعض المسلمين يكون عنده تمر ويشتهي الرطب، فإن باع التمر بالرطب لا يجوز، لأن الرطب إذا جف سينقص، وإذا نقص هذا يعني نكون نجهل التفاضل، نجهل التماثل، فإذا جهل التماثل لا يجوز البيع لأنه كالعلم بالتفاضل. لكن طيب أنا الفقير هذا يشتهي الرطب وليس عنده إلا تمر، رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يش أن يش أن يش أن يبيع تمره الجاف برطب، ولكن في خمسة أوسق فقط، والوسق 60 صاعا، يعني في 300 صاع. قال ورخص في بيع العراية بخرصها، يعني بتصديرها، يعني يأتي صاحب التمر، يأتي صاحب التمر ويقول معي تمر جاف، مثلا نقول 20 صاعا، تمر جاف 20 صاع، فأعطني من رطبك 23 صاعا. لماذا؟ يقول لأن 23 صاع إذا جفت فتنقص، فإذا نقصت ستصبح 20 صاعا تقريبا. هو يجهل التماثل، لا يستطيع أن يجزم، لكن يخرص يقدر، يقول أعطيك 20 صاعا تمرا جافا وأعطي 23 صاعا رطبا. لماذا؟ هذا ربا. طيب لا يجوز. قال لا، لأن الرطب هذا إذا جف سيصبح 20 صاعا تقريبا، فهذا جائز مع كونه حرام، لكن جاز رخصة، جاز رخصة. إذن قال بيع العراية المرخص فيه بخرصها فيما دون 5 أوسق لمحتاج، يعني اكتملت كثرة لي ما دون 300 صاع. أما إذا زاد، مثل لو أراد أن يشتري مثلا 1000 صاع تمر، بألف صاع مثلا رطب، مثلا يقول عطني 1200 صاع رطب، وإذا نقصت إذا جفت رطب بيصير 1000 صاع تمر تقريبا، نقول هنا لا لا، القاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز. هنا فقط بيع رخصة للمحتاج، لفقراء المسلمين الذين يشتهون الرطب ولا يجدونه وليس عندهم إلا تمر، هذا رخص لهم ترخيصا من الشارع رحمة بحاله فقط. طيب نكتفي بهذا القدر، وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله بيع العينة، وهو من صور كذلك الربا، وباب الفضل وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك في محمد.